أنا رمز للصبر وإني أطوف بالأرجاء. من غيري؟ أنا أجتاز الأرض لأني سفينة الصحراء. في أرضي أمضيت دهوراً كي أحمل الإنسان، أقضي أياماً وشهوراً مسافراً ظمآن. في أرضي أمضيت دهوراً كي أحمل الإنسان. من غيري؟ أقضي أياماً وشهوراً مسافراً ظمآن. أنا رمز للصبر وإني أطوف بالأرجاء. أنا أجتاز الأرض لأني سفينة الصحراء. وأنا مشهور معروف في دنيا الإسلام، وبأحلى وصف موصوف في سفر الأيام. وأنا مشهور معروف في دنيا الإسلام، وبأحلى وصف موصوف في سفر الأيام. أنا رمز للصبر وإني أطوف بالأرجاء. أنا أجتاز الأرض لأني سفينة الصحراء. أصحابي عرب وأماجد في كل الأزمان، أنا ذكري في العالم خالد في آي القرآن. أصحابي عرب وأماجد في كل الأزمان. من غيري؟ أنا ذكري في العالم خالد في آي القرآن. أنا رمز للصبر وإني أطوف بالأرجاء. أنا أجتاز الأرض لأني سفينة الصحراء. لي في أرض العرب ديار وسأبقى مثل، وسأبقى للصبر شعار، أنا اسم الجمل. أنا لي في أرض العرب ديار وسأبقى مثل، وسأبقى للصبر شعار، أنا اسم الجمل. أنا رمز للصبر وإني أطوف بالأرجاء. أنا أجتاز الأرض لأني سفينة الصحراء.